بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالقاعدة الخامسة ذكر فيها الشيخ رحمه الله أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. الذاتية التي لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها، لا تنفك عن ذاته، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، وقيل لهذه خبرية لأنه لا يمكن أن تدرك، نعم لا يمكن أن تدرك بالعقل. والقسم الثاني من أقسام الصفات الثبوتية الفعلية، ما ضابطها؟ هي التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. مثل عندما المثال الكلام باعتبارين، نعم النزول، الاستواء، المجيء، الضحك، الغضب، الرضا، العجب، الأسف، فلما آسفونا انتقمنا منهم. هذه صفات فعلية، وقد تكون الصفة لها اعتباران، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، مثل الكلام باعتبار أصله فهو من الصفات الذاتية، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما متصفا بالكلام، وباعتبار أحاده فعلية لأنه يتعلق بمشيئته سبحانه، يتكلم متى شاء وبما شاء سبحانه وتعالى. من عنده شرح الشيخ ابن عثيمين؟ مراد عندك؟ نقرأ كلامه في شرح هذه القاعدة حتى تتضح أكثر. تأملوا معي في كلام الشيخ، سنقرأه بسرعة. قال الشيخ رحمه الله: قد يقول قائل هذا التقسيم لأهل العلم لم يرد به نص، فما بالنا نقسم هذا التقسيم. قال: وهذا إيراد قوي جدا، ويجاب عنه بأن يقال لما وقع الخلاف بين أهل الكلام بين ما يثبتونه من الصفات وبين ما لا يثبتونه، احتاج أهل السنة المتبعون للسلف أن يقسموا هذا التقسيم من أجل تحقيق المناط وما يرد فيه من الخلاف. تحقيق المناط، تحقيق نقطة الخلاف بين المثبتين وبين غير المثبتين. وهذا يدلك على أن أهل السنة قد يحتاجون إلى التقسيم إذا بدأ أهل الأهواء يذهبون بمعاني الأدلة إلى مذهب غير صحيح، فيحتاج أهل السنة إلى التقسيم. لما كثروا الشبه أهل الأهواء، لما أكثروا من ذكر الشبه وإيرادها على الأدلة، احتاج أهل العلم وأهل السنة إلى التقسيم لأجل البيان والإيضاح. قال: وما يرد فيه من الخلاف وما لا يرد. وقوله تحقيق المناط أي تحقيق الصفات التي خالف فيها أهل التعطيل. فمثلا الصفات الفعلية هذه كلها الأشاعرة ينفونها، إما يؤولون أو يحرفون أو يردون أدلتها، المعتزلة والأشاعرة، ويؤولونها. كالأشاعرة مثلا يؤولون الرضا بإرادة الثواب، لأن الإرادة عندهم من الصفات التي ثبتت بالعقل، فيؤولون الصفات الفعلية، يؤولونها كلها تؤول عندهم بما يتناسب مع الصفة التي أثبتوها، صفة الإرادة. الغضب إرادة الانتقام، الرضا إرادة الثواب، وهكذا. وهذا كله تأويل وتحريف للكلم عن مواضعه، وصرف للأدلة عن ظواهرها بلا دليل. قال رحمه الله: ثم هم يقولون إذا كانت الصفة لازمة لا تنفك عن الله عز وجل فهي صفة ذاتية، صفة لازمة لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، كالعلم، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة وما أشبه ذلك. فهذه كلها صفات ذاتية، وسميت ذاتية للزومها للذات. ثم قسموها إلى معنوية وخبرية، فما كان نظير مسماه أبعاضا لنا، نظير مسماه مثل الوجه، هذا نظير مسماه الذي هو مثل اسم الوجه بالنسبة لنا أبعاض، فالوجه بالنسبة للمخلوق بعض خلقه. قال: سموه خبرية، وما كان دالا على معنى سموه معنوية. فالسمع مثلا صفة ذاتية معنوية، سمع ذاتية تقدمت ومعنوية لأنها دالة على معنى، واليد صفة ذاتية خبرية. لا يقولون معنوية في صفة اليد، لماذا؟ لأنهم لو قالوا معنوية عادوا إلى تأويل الأشعرية، لأن الأشعرية يفسرون اليد بالنعمة والقدرة، وهذه أشياء معنوية، إلى تأويل الأشعرية وشبههم. والذي جعلهم لا يقولون بعضية، ماذا ما قالوا في الخبرية؟ قالوا بعضية، كما نقول يدنا بعض منا أو جزء منا، قالوا لأننا لا يجوز أن نطلق كلمة بعض أو جزء على الله عز وجل، فتحاشوا هذا بقولهم صفات ذاتية خبرية. وقالوا خبرية لأنها متلقاة من الخبر، فإن عقولنا لا تدلنا على أن الله تعالى على أن لله عز وجل يدا بها يأخذ ويقبض ويبسط، ولا تدلنا عقولنا على ذلك، ولكن علمنا بمجرد الخبر، لأن الصفات الذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة قد دل عليها العقل، ودلالة العقل عليها بعد دلالة السمع، دلالة العقل عليها، يعني لا يكتفى بالعقل في إثبات أي صفة سواء كانت صفات عقلية أو صفات غير عقلية، وإنما هذا من باب تكثير الأدلة بعد ثبوتها بالسمع، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية وصفات الله عز وجل توقيفية. قال: لكن علمنا، قال قد دل عليها العقل، لكن اليد والوجه والعين لم يدل عليها العقل، فبعد إثبات الساق لله تعالى لا يستطيع العقل أن يتدخل وأن يثبت لله عز وجل ركبة مثلا، لأن العقل ليس له تدخل في هذا ولا يمكن أن نقول به، فيجب أن نقتصر في هذه المسائل على ما جاء به الخبر ونسميها خبرية ولا نسميها جزئية أو بعضية، لوجوب تحاشي هذا التعبير في جانب المولى عز وجل. اليوم عندنا القاعدة الخامسة، السادسة. هم قد وضحوا معنى لازمة أي غير منفكة، فهي بمعنى ملازمة. وهناك كلام الشيخ بن باز رحمه الله، أحب أن أقف عليه، موجود عندي في الدفتر، لكن أريد المرجع، أنه عزى إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الصفات الفعلية كذلك أيضا هي صفات ذاتية، ولكنهم فصلوا فقالوا ذاتية وفعلية بهذا الاعتبار الذي ذكره الشيخ بن عثيمين. هذا التقسيم كما قلنا يا إخوان، الصفات الخبرية في مقابل الصفات المعنوية، هذا إنما هو تقسيم للتوضيح، وإلا فالصفات المعنوية أيضا ثابتة بماذا؟ ثابتة بالخبر، ثابتة بالخبر. والصفات الذاتية والفعلية، الفعلية أيضا صفات لله سبحانه وتعالى، إلا أن هذا التقسيم الذي ذكروه فقط لأجل التوضيح ولأجل تحقيق مناط الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من المعطلة. فكلها صفات خبرية باعتبار أنها ثابتة بأدلة الكتاب والسنة، ولكنهم خصوا الصفات التي ذكروها مثل الوجه واليدين وإلى آخره، خصوها بأنها خبرية محضة، وتلك خبرية يدل عليها العقل. يقول: هل الاستواء على العرش صفة ذاتية أم فعلية، وكيف تكون فعلية والله تعالى مستوى على عرشه؟ الله تعالى قد أخبرنا فقال: ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، وثم هذه للترتيب مع التراخي، فسبحانه وتعالى لم يكن مستويا على العرش ثم استوى كما أخبرنا هو عز وجل، فهي من الصفات الفعلية التي فعلها متى شاء. يقول: هل يقال بدلا من الصفات الخبرية صفات عينية؟ ما أعلم ذلك، يقال صفات خبرية. وهذا جوابه علم مما تقدم، أن هذه الصفات الفعلية كلها صفات لله سبحانه وتعالى، ولكنهم فرقوا بينها بما هي أدل فيه وهو الفعل، وإلا فهي صفات لله سبحانه وتعالى. والشيخ بن باز رحمه الله عندي فائدة في الدفتر أنه ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل صفة فعلية فهي ذاتية، لكن فقط بقيت في المرجع الذي أريد أن أعطيكموه، إن شاء الله تعالى آتي به. بقي أيضا أخ ذكر في سؤال تعلق بالدرس الماضي قال: أين سؤاله؟ يعني حاصل السؤال لما نقول الله عز وجل يمكر بمن يمكر به أو بأعدائه أو بأوليائه، هذه العبارة بارك الله فيك موجودة في كلام أهل العلم، موجودة في كلام أهل العلم أنها من باب الصفات التي لا تطلق على الله عز وجل إطلاقا عاما، وإنما تطلق في سبيل المقابلة، ويمكرون ويمكر الله. ولكن الأخ يعني مراد الأخ في قولنا يمكر بمن يمكر به، يعني الله عز وجل قال: خادعون الله وهو خادعهم، هذا في الخداع، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله، هذا في المكر. لكن هذه اللفظة التي هي سمعتها موجودة في كلام أهل العلم، موجودة في غير موضع من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، موجودة في شرحه على الواسطية، موجودة في كذلك لكلام لبعض العلماء المعاصرين كالراجحي وآل الشيخ، نعم، لكن لم أجدها للمتقدمين. المكر بأولياء الله عز وجل ثابت، قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ويكون هذا المراد من قولهم يمكرون ب أو الله عز وجل يمكر بمن يمكر به أو يمكر بأوليائه أو يمكر برسله أو يمكر بالصالحين، نعم، والله أعلم. قال رحمه الله: قاعدة السادسة: يلزم من إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. المحاذير التي يجب أن يتخلى عنها تجاه الصفات، المحاذير التي يجب أن يتخلى عنها تجاه الصفات أربعة: التمثيل والتكييف، والتعطيل والتحريف. التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف. أما التحريف فهو مصدر حرف إذا ذهب بالشيء عن وجهه. التحريف مصدر حرف يحرف تحريفا إذا ذهب بالشيء عن وجهه. والتحريف في أدلة الصفات إما أن يكون تحريفا في اللفظ أو تحريفا في المعنى، تحريفا في اللفظ أو تحريفا في المعنى. التحريف في اللفظ كزيادة حرف كقول المبتدعة في تفسير استوى استولى، زيادة حرف، أو تغيير إعراب كما أراد بعضهم من أبي العلاء من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء، أراد منه أن يقرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، أراده أن يقرأها وكلم الله موسى تكليما، فيريد أن ينفي صفة الكلام لله عز وجل. هذا تحريف، تحريف في الحركة الإعرابية، والأول تحريف بزيادة حرف، وهو كله مشابهة لليهود، مشابهة لليهود في تحريفهم لكتبهم. والتحريف في المعنى كتحريف اليد، تحريف صفة اليد، يقولون المراد بها النعمة، صفة الغضب المراد إرادة الانتقام، هذه تحريفات في المعنى. والتعطيل مصدر عطل يعطل، إذا أخلى. فتعطيل الله عز وجل عن صفاته هو تعطيله عن كماله المقدس، وهو نفي الصفات، نفي الصفات. يقال في لغة العرب جيد معطل، أي لا حلي فيه، الجيد الرقبة، في جيدها حبل من مسد، ويقولون معطل أي لا حلي فيه، ما فيه حلي، وبئر معطل لا ماء فيه. وتعطيل الله عز وجل، تعطيل الله سبحانه وتعالى هو نفي صفاته، نفي صفاته. والتعطيل تدخل فيه الفرق المخالفة لأهل السنة، أكثر الفرق المخالفة لأهل السنة من الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية والسالمية، فرق كثيرة تدخل في التعطيل بين مستقل ومستكثر. وهذان المحذوران اللذان هما التعطيل والتحريف لم يذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى، لأن كلامه في إثبات الصفات، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. أما المعطل والمحرف فلم يثبت الصفة أصلا. لماذا لم يذكر المؤلف التعطيل والتحريف؟ لأن كلامه في من أثبت الصفات، الذي يثبت الصفة يتجنب محذورين التمثيل والتكييف. أما صاحب التحريف وصاحب التعطيل فلم يثبت الصفة أصلا، وإنما إما أنه عطلها وإما أنه حرفها، والتحريف يؤدي إلى التعطيل. قال يلزم في إثبات الصفات التخلي من محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل، مصدر مثل يمثل تمثيلا، والثاني التكييف، أيضا مصدر كيف يكيف تكييفا. ما المراد بالتمثيل؟ قال فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. إذن يجب لمن أثبت الصفات أن يتخلى عن هذا المحذور، أن يثبت مع التمثيل، هذا لا يجوز، بل يجب أن تثبت الصفات من غير تمثيل. ما هو الدليل؟ قال بدليل السمع والعقل. السمع، قال أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، فنفى الله عز وجل المماثلة، ليس كمثله شيء، الكاف صلة وتوكيد، وشيء اسم ليس مؤخر. وقوله مثله ليس كمثله هذه خبر ليس مقدم، ليس شيء مثل الله سبحانه وتعالى، والكاف صلة وتوكيد، ليس كمثله شيء. قال وقوله الكاف صلة وتوكيد، ومثل خبر ليس مقدم، ومثل مضاف والها مضاف إليه، وشيء اسم ليس مؤخر، وهذا فيه تأكيد نفي المماثلة، لأن العرب لا تأتي بحرف الجر الزائد إلا وهي تريد توكيد الكلام، حروف الجر التي يقال لها الزائدة ويعبر عنها في القرآن فيقال صلة وتوكيد، لا يؤتى بها إلا للتوكيد. فبدل أن تكرر العرب الجملة مرارا تأتي بحرف يفيد التوكيد وتكتفي به. فهذه الجملة ليس كمثله شيء، كأنه قيل ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، كرر الكلام. فبدلا عن تكرير الكلام باللفظ يؤتى بحرف جر زائد فيفيد ما يفيده تكرير الكلام بالتكرار اللفظي. قال وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يعني أن ليس الخالق سبحانه وتعالى كالمخلوق، وكذلك ليس المخلوق كالخالق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فالخالق سبحانه وتعالى ليس كالمخلوق، فوجب نفي المماثلة، فوجب نفي المماثلة بين صفات الخالق سبحانه وتعالى الكاملة وبين صفات المخلوق اللائقة بضعفه وعجزه. وقوله هل تعلم له سميا، هل هذه الاستفهام هنا استفهام مراد منه النفي، أي لا سمي له، لا سمي له، لا كفء له، لا ند له، لا نظير له. هل تعلم له سميا، أي لا سمي له، فالاستفهام المراد به النفي. قال ولم يكن له كفوا أحد، هذه الأدلة كلها أدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على نفي المماثلة. فمن أثبت الصفات، من أثبت الصفات وجب عليه أن يتخلى عن المحذور الأول الذي هو المماثلة، فيثبت صفات لائقة بالله سبحانه وتعالى غير مشابهة لصفات المخلوقين. قال وأما العقل فمن وجوه، كيف يدل العقل على أن الإثبات يكون من غير تمثيل؟ قال من وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، تباينا في الذات أي اختلافا في الذات، فذات الخالق سبحانه وتعالى لائقة به بكماله، وهو سبحانه وتعالى الأول الذي لا شيء قبله، وهو الآخر الذي لا شيء بعده عز وجل وتعالى وتقدس. أما المخلوق فهو قد كان عدما ثم خلقه الله سبحانه وتعالى ومصيره إلى الفناء، فعلم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا هذا من حيث التمثيل في المخلوقات، ولله عز وجل المثل الأعلى والوصف الأكمل. قوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، اشتراكها في الإمكان أن المخلوقات كلها من قسم ممكن الوجود، لأن الوجود إما أن يكون الموجودات إما أن تكون واجبة الوجود وهي ذات الله عز وجل، وإما أن تكون ممكنة الوجود وهي ذوات المخلوقين. فإذا اشتركت الذوات في الإمكان أنها ممكنة الوجود، واشتركت في الحدوث أنها حدثت بعد أن لم تكن. فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى إذا كان قد ظهر التباين والفرق الواضح الجلي بين المخلوقات وهي مشتركة في الإمكان والحدوث، فلظهورها ظهور هذا التباين وهذا الافتراق وهذا الفرق بين الخالق والمخلوق أجلى وأظهر وأقوى. فظهور التباين بينها أي بين ذوات المخلوقين وبين الخالق أجلى وأظهر. قال الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته؟ قلنا الأولى أن يقال ماذا؟ مماثلا. كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مماثلا في صفاته للمخلوق في المربوب للمخلوق المربوب الناقص المفتقر؟ عندكم للمخلوق المربوب، هل هناك كلمة في؟ ما هنا عندنا زيادة كلمة في وهي خطأ. قال: كيف يكون الرب الكامل الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. قلنا الأولى أن يقال تمثيل بدل تشبيه. إذن هذا هو الوجه الثاني، أن الله عز وجل كامل من جميع الوجوه، فكونك تجعل المخلوق الذي هو ناقص ومفتقر إلى من يكمله تجعل المخلوق الناقص كالخالق الكامل، هذا تنقص للخالق سبحانه وتعالى. فتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل مجرد مقارنة الناقص بالكامل نقص للكامل، كما قيل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فمقارنة الكامل بالناقص مجرد مقارنة نقص في الكامل، فكيف بالتشبيه؟ قال الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. الاتفاق في الاسم أن الله عز وجل له يدان والمخلوق له يدان، البشر الإنسان له يدان، هذا الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، فيد الله سبحانه وتعالى تليق به بكماله سبحانه وتعالى، وهي غير معلومة لنا من حيث الكيفية، معلومة من حيث المعنى، أما كيفيتها فمجهولة كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال: والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. هنا علق الشيخ على هذا، ثم ظهر له عند شرح الكتاب كما تقدم معنا في بعض الدروس أنه يغير ما كان عبر عنه بالمشابهة إلى التعبير عنه بالتمثيل، إلى التعبير عنه بالتمثيل، وعلل ذلك بماذا؟ بأنها أولا موافقة للقرآن، والشيء الثاني أن التشبيه أن التمثيل المشابهة في جميع الصفات والتشبيه في لا يلزم المشابهة في جميع الصفات بل في بعضها، والشيء الثالث أن المبتدعة يقولون من غير تشبيه يريدون بالتشبيه الإثبات، فإذا قال السني من غير تشبيه قالوا نعم، لأنهم يريدون من غير إثبات الصفات، لأن إثبات الصفات عندهم يلزم منه التشبيه، فيقولون من غير تشبيه ويريدون تعطيل الصفات ونفي الصفات، فوجب حينئذ الهروب من هذا الإيهام الذي قد توهمه العبارة، كما قلنا لكم إنه قد وجد في عبارات المتقدمين أنهم يعبرون بالتشبيه، ولكن مرادهم التمثيل، مرادهم التمثيل. قال رحمه الله: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. إذن التشبيه، التمثيل، اعتقاد مماثلة صفات الخالق لصفات المخلوق، أن صفات الخالق كصفات المخلوق والعياذ بالله، تعالى الله وتقدس. يعني يقول مثلا: يد الخالق كيد المخلوق، وجه الخالق كوجه المخلوق. هذا لا يجوز، هذا قول بلا علم، وهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى، وهو القائل ليس كمثله شيء. فالتمثيل مماثلة صفات المخلوقين لصفات الخالق، وصفات الخالق وصفات المخلوقين. هذا يرد به على مذهب الممثلة، طائفة من الممثلة المشبهة في العصر الأول، كان يقال لهم المشبهة والمجسمة، كبعض رؤوس الرافضة في زمن مضى كان يقول يشبه الله سبحانه وتعالى ويثبت لله سبحانه وتعالى كل جارحة له والعياذ بالله، لأن هذا قول عن الله بلا علم، بل هو مصادم لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نحن نؤمن بأن لله عز وجل صفات، ما أخبرنا بها فنقر بمعناها، ولكن من حيث الكيفية فهذا نفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فالتفويض يكون في الكيفية ولا يكون في المعاني، لأن المعاني معلومة. الله عز وجل خاطب الناس بكلام يفهمونه، وخاطب العرب بألفاظ يفهمونها ومعاني يعرفونها، ونفى عنهم إدراك الكيفية. قال: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. فإذا التكييف من غير أن يقيدها بمماثل، فإذا قيدها بمماثل فهو تمثيل. والفرق بين التكييف والتمثيل أن التكييف قد يكيف المكيف شيئا في ذهنه لا حقيقة له ولا وجود له، يكيفه في ذهنه ولم يكن له حقيقة، ولذلك كل ما قد يتكيف في ذهن الشخص من صفات أو من أوصاف فالله عز وجل بخلافه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. قال: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. هذا يعبر عنه بقولهم: الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. أنت لا تستطيع أن تحكم على الشيء إلا بعد أن تتصوره. العلم وكذا، فتكييف صفات الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا إن كان لك أحد ثلاثة أشياء: إما أنك علمت هذه الكيفية، أو علمت كيفية نظيره، أو أخبرك صادق مصدوق عن هذه الكيفية أنها كذا وكذا. كل هذه الثلاثة منتفية في جانب صفات الله سبحانه وتعالى. قال: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. الآن يا إخوان لو جئنا نضرب مثلا ولله عز وجل المثل الأعلى، لو قلت لشخص اشتري لي هاتفا، فهو لا يمكن أن يشتري الهاتف الذي أريده إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما أن أشير إلى هاتف معين أقول له اشتري هذا الهاتف، وإما أن أقول له اشتري مثل هذا الهاتف الذي تراه الآن، اشتري اذهب واشتري مثله، وإما أن أصف له الهاتف وصفا دقيقا: اسمه كذا، لونه كذا، مميزاته كذا، ثم يذهب ويشتري على موجب هذا الوصف. أما بدون ذلك فلا يستطيع أن يشتري الهاتف الذي أريده. فكذلك في الحكم على صفات الله عز وجل من حيث الكيفية لا يمكن إدراكها، لأن إدراكها لا يمكن إلا بعد معرفة بعد ماذا بارك الله فيك العلم بكيفيتها، والله عز وجل لم يخبرنا بها، أو كذلك بعد علمنا بنظير كيفيتها والله عز وجل ليس كمثله شيء، أو إخبار الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ولم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، ولم يخبرنا ربنا عز وجل في كتابه بشيء. هذا معنى هذا الكلام. قال رحمه الله: وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. ما هو الدليل؟ ليس كمثله شيء. فاقطع عن نفسك وآلح نفسك، واقطع حبائل الشيطان ووساوسه، وكذلك أيضا إغواءه وتزينه واستدراجه، اقطع ذلك كله بهذه الجملة: أنك أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله سبحانه وتعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان ذو الذهن، أو تقريرا باللسان الكلام، أو تحريرا بالبيان الكتابة. فلا يمكنك أن تخبر عن كيفية من كيفيات صفات الله عز وجل لا بذهنك ولا بلسانك ولا ببنانك. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، انظر إلى هذا الجواب: الرحمن على العرش استوى، قيل له: كيف استوى؟ سألوه عن ماذا؟ عن الاستواء، عن الكيفية. سألوه عن الكيفية. الاستواء معلوم في لغة العرب، استوى على وارتفع. قال: كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، والرحضاء شدة العرق التي تغسل الجلد، عرق كثير، كثرة العرق الذي يغسل الجلد، حتى علاه الرحضاء العرق، ولا يقال له رحضاء إلا إذا كثر، مثل العرق الذي يكون من صاحب الحمى. ثم قال: الاستواء، وهذا العرق الذي أصابه من هذا السؤال ومن ماذا بارك الله فيك من عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وفي رواية: الاستواء معلوم، والكيف مجهول أو غير معقول. فقوله الاستواء معلوم، وقوله هنا الاستواء غير مجهول، معناه أن العرب تعرف معنى الاستواء، وأن الله عز وجل خاطب العرب بما تعرفه. وفي هذا رد على المعطلة، ورد على أولئك الذين يقولون هذه المعاني لا يراد بها معناها، هذه المعاني لا يراد بها معناها. الله عز وجل خاطب العرب، وفيهم الأعرابي، وفيهم البدوي، وفيهم صاحب القرى والمدن، خاطبهم كلهم بهذا الكتاب، خاطبهم كلهم بهذا الكتاب المبين بلسان عربي مبين، فهم يعرفون المعاني، إلا أن الكيفية لا يعرفونها. فقال: الاستواء غير مجهول، معلوم في لغة العرب معنى الاستواء، والكيف غير معقول، يعني لا يمكن أن يدرك الكيف للتقريرات التي تقدمت معنا في قبل قليل. والإيمان به واجب، الإيمان به واجب لأنه ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، فوجب الإيمان به على ما تقتضيه دلالته. والسؤال عنه بدعة لأنه من سؤال أهل البدع، ويثيرون به الشبه على المسلمين. والسؤال عنه بدعة، قال ولا أراك إلا رجل سوء، فأمر بإخراجه. قال هذا الأثر ثابت عن الإمام مالك بن أنس، ثابت عنه. وهكذا أيضا قال وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وهذا الأثر أيضا صحيح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، ربيعة الرأي شيخ مالك، هذا الأثر أيضا معروف صحيح عنه، صح عن جماعة من السلف، مالك وربيعة وأبو جعفر الترمذي، وجاء عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا ولم يثبت، جاء عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا ولم يثبت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الخامس 365 بعد أن أثبت هذا الأثر عن ثابت وربيعة، قال وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة، وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة موقوفا ومرفوعا، وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة موقوفا ومرفوعا، ولكن ليس له إسناد يعتمد عليه، ولكن ليس له إسناد يعتمد عليه. والذهبي رحمه الله بين علة سند أثر أم سلمة، قال لا يصح لأن أبا كنانة ليس بثقة في سند أثر أم سلمة، رجل يقال له أبو كنانة محمد ابن أشرس، محمد ابن أشرس الكوفي أبو كنانة، وهذا الرجل قال عنه الذهبي ليس بثقة. فإذا صح عن مالك وعن ربيعة وعن أبي جعفر الترمذي وعن غير واحد من السلف، وتناقله العلماء بالقبول، وهو مما وفق له الإمام مالك رحمه الله تعالى توفيقا عظيما، حتى إن السائل قال، جاء في بعض الروايات أن السائل عند أن يخرج قال يا أبا عبد الله قد سألت عنه العلماء في الكوفة والبصرة والشام فلم أجد أحد، أو قالوا العراق فلم أجد أحد منهم، فلم أجد أحد منهم وفق لما وفقت له، وفق لما وفقت له. وأخذها أهل السنة قاعدة لهم في باب الصفات. قال رحمه الله وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. الكيف غير معقول يعني لا يمكن للعقل أن يدركه، ولم يرد به الشرع، انتفى عنه الدليل العقلي والدليل الشرعي. قال فالحذر الحذر، أو فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك، طبيبها الذي خلقها. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول الأخ الصوفية أصحاب عمر بن حفيظ في حضرموت يقولون هذا الأثر ضعيف، من متى كانوا يعرفون الآثار؟ يستدلون بالمكذوبات والموضوعات وما لا أصل له في جانب بدعتهم، ويضعفون الأسانيد الثابتة الصحيحة، فهم لا في العير ولا في النفير، ما عندهم عناية بالأسانيد، وقولهم ضعيف هذا أثر ضعيف أي في عقولهم، فحجتهم عقولهم وليس النظر العلمي في الأسانيد والمتون. إذن هذه هي القاعدة السادسة. إذن حاصلها يا إخوان حتى ننتهي وحتى نفرغ من الدرس، حاصلها أنه يلزم لمن أثبت الصفات أن يتخلى عن ماذا؟ عن محذورين. لماذا لم يقل المؤلف عن أربعة محاذير؟ قلنا المحاذير أربعة: التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف. قال المؤلف عن محذورين، لماذا لم يقل عن أربعة محاذير؟ نعم، لأن هذا الكلام موجه لمن أثبت الصفات، أما نفي الصفات، أما التحريف والتعطيل فهو فعل من نفى الصفات. هذا الكلام موجه لمن أثبت الصفات، يتخلى عن محذورين: المحذور الأول التمثيل، والمحذور الثاني التكييف. ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ التمثيل اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله مماثل لصفات المخلوقين، والتكييف أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله على كيفية كذا وكذا، ولا يقيدها بمماثل، لا يقيدها بمماثل. الآن يا إخوان نأتي إلى فائدة أخيرة، وهي المعطل الذي عطل الصفات قبل تعطيله للصفات مر بمرحلة. ما هي هذه المرحلة؟ المعطل الذي يأتي يعطل الصفات، يقول الله عز وجل لا يضحك، الله لا يرضى، الله لا ينزل، الله لا يجي، الله سبحانه وتعالى لم يستوي على عرشه، الله إلى آخره. هذه الآن هذا التعطيل الفظيع الذي عطلوا به صفات الله عز وجل على أضرابهم وأنواعهم، ما وصلوا إليه إلا بعد مرورهم بمرحلة. هذه المرحلة هي التي لم يفهموها، لم يضبطوا أصلها وأصولها على مذهب أهل السنة، فأوقعتهم في المرحلة الهاوية الأخرى، وهي هاوية التعطيل. فما هي؟ نعم، التكييف، أنه كيف مثل أو كيف في ذهنه شيئا ثم قال لا، الله ليس كذلك، إذن نعطل، فلم يصل إلى التعطيل، لم يصل إلى التعطيل إلا بعد التمثيل. شابه صفات الخالق بصفات المخلوقين ثم نفاها، فالمعطل جمع بين المحذورين، أراد أن يفر من التمثيل فوقع في التعطيل. كما قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه، كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني هذا مذهبهم. يقول: ما هي معاني الاستواء في اللغة؟ من معانيها على وارتفع. إذن غدا إن شاء الله تعالى نأخذ القاعدة الأخيرة من قواعد الصفات، وربما ندخل في القاعدة الأولى من القواعد الجامعة بين قواعد في أدلة الأسماء والصفات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.